بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه عدة فصول عقدها رحمه الله بعد كلامه على غزوة بدر الكبرى، ذكر عددا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة بني سليم والسويق وما تلا ذلك من الفصول. فقال رحمه الله تعالى: فصل غزو بني سليم. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم، فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر بعض التفاصيل على وجه الاختصار فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة من شهر رمضان المبارك، أتبع ذلك كما أسلفت بذكر الغزوات التي تلت هذه الغزوة. فبدأ بذكر غزو بني سليم، وهذه الغزوة من الغزوات التي شارك فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وخرج عليه الصلاة والسلام بنفسه الكريمة مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. قال: ثم نهض بنفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، فمكث ثلاثا أي أقام عليه الصلاة والسلام ثلاثا في ماء لبني سليم، وكانوا قد تهيأوا لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما وصل عليه الصلاة والسلام وسمع المقاتلون بمقدمه فروا إلى الجبال وإلى أمكنة بعيدة خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفوا من الغنائم كما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى 500 بعيرا تركوها عند مياههم. هذا ما يتعلق بغزو بني سليم. ثم عقد رحمه الله تعالى فصلا آخر في غزوة السويق. قال رحمه الله: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام ابن مشكم، فسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا. ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان قد استخلف عليها أبا لبابة. هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الغزوة، والسويق معروف وهو طحين القمح عندما يحمص القمح وكذلك الشعير ويطحن فإنه يسمى سويقا، وسميت هذه الغزوة بالسويق لأن أبا سفيان ومن معه من كفار قريش لما فروا أخذوا يتخففون بإلقاء ما معهم من أزودة وأطعمة حتى يتمكنوا من الفرار من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه الذين لحقوا في ساقتهم. قال رحمه الله: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، وكما سبق أنهم ببدر هزموا شر هزيمة وقتل فيها أكابرهم، وعدد القتلى منهم 70 والأسرى 70، فرجعوا بهزيمة عظيمة بشر هزيمة. وأيضا لما رجعوا إلى مكة تواصوا بينهم ألا يبكوا على قتلاهم وعلى أسراهم، قالوا: لئلا يسمع بنا محمدا وأصحابه فيشمتوا بنا، فهذه أيضا عقوبة لهم، لأن الإنسان إذا دمع وبكى وتألم يخف عليه ألمه. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم الحافظ بن كثير رحمه الله قال: هذه أيضا من العقوبة لهم، أنهم بقوا بأضغانهم وحسرة صدورهم في البأس الشديد والنكال العظيم الذي لحق بهم في غزوة بدر. فهذا أبو سفيان ينذر نذرا ألا يمس رأسه الماء حتى ينتقم، ولهذا قال: نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الانتقام، لكنه جاء متسللا متخفيا لم يشهر مجيئه ولم يعلن، وجاء في 100 راكب، خرج في 100 راكب سرا وخلسة وخفية، فنزل طرف العريض، والعريض معروف في المدينة وهو واد يسمى الحي الموجود الآن في المدينة باسمه في شرق المدينة، والقادم من مكة يأتي من جهة الجنوب لأن مكة جنوب المدينة، فجاء إلى جهة العريض متسللا مع 200 راكب، وبات ليلة واحدة في بني النضير وهم من قبائل اليهود الموجودة في المدينة عند سلام بن مشكم أحد رؤسائهم، فسقاه يعني آواه عنده وسقاه أطعمه تلك الليلة التي بات فيها، وبطن له من خبر الناس، يعني أعلمه وكشف له بعض الأسرار، أسرار المسلمين وأخبار المسلمين في المدينة. ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أسوارا من النخل، والأسوار جمع صور، وتقول العامة صار، وهو النخل الصغار أو النخل المجتمع، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا يعني إلى مكة. الآن هو قام بهذا العمل، عمل إفساد، فأفسد عدد من النخيل للمسلمين وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، كل هذا من أنواع الانتقام. قال: ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم به وأخبر عليه الصلاة والسلام، نذر به عليه الصلاة والسلام، فخرج في طلبه بخبر أبي سفيان، قام أنه قام بكذا وكذا وأنه فر راجع إلى مكة، فخرج في طلبه صلى الله عليه وسلم، فبلغ قرقرة الكدر. وقرقرة هذه منطقة يقال إنها قريبة مما يعرف الآن بمهد الذهب، يعني فر إلى مكة من جهة مهد الذهب. والقرقرة هي أرض ملساء، أرض ملساء، والكدر كما قال بعض أهل اللغة طير في ألوانها الكدر، عرف بها ذلك الموضع، وهو ماء لبني سليم، قيل أنه ماء لبني سليم أيضا. قال: وفاته أبو سفيان والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، هذا الإلقاء من أجل أن يتمكنوا من الفرار ويتخففوا، فتخف عليهم الأثقال وتخف عليهم الحمولة فيسرعوا في الفرار. فسميت غزوة السويق لأن المسلمون في طريقهم يلحقون هؤلاء وهم لا يزالون يلقون هذه الأزواد من السويق التي كان يلقيها أبو سفيان ومعه تخفهم من الحمولة. قال: وكانت في ذي الحجة من السنة، يعني بنفس السنة أي الثانية. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان قد استخلف عليها أبا لبابة رضي الله عنه. ثم عقد فصلا آخر في غزوة ذي أمر. قال: ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حربا. هنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله غزوة ذي أمر، ويقال في بعض كتب بالبعض المراجع وكتب السير أن هذه المنطقة هي قريبة من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل، المعروفة بالنخيل إلى جهة في شمال محافظة الحناكية المعروفة اليوم. وهذه الغزوة في أوائل السنة الثالثة من الهجرة. قال رحمه الله: ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، أي من السنة الثانية، ثم غزا نجدا يريد غطفان. وكان بلغه عليه الصلاة والسلام أنهم تجمعوا بهذه المنطقة ذي أمر يريدون قتاله عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم غازيا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فأقام بنجد صفرا، أي شهر صفر من السنة الثانية، هكذا في يعني النسخ، نسخ الكتاب من السنة الثانية، والذي يظهر والله أعلم كما رجح هذا شيخنا في شرحه المسجل أنه المقصود أنه صفر من السنة، أنه بعد دخول السنة الثالثة، وهذا هو الصحيح والله أعلم، وهذا هو الأظهر من السياق. فهذه الغزوة جاءت بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم شهر ذي الحجة، ثم قال: فأقام بنجد صفرا، فلا يمكن أن يكون شهر صفر أي من السنة الثانية، بل حتما سيكون من السنة الثالثة. قال: فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله، أي كل الشهر، ثم رجع ولم يلق حربا. يقول الواقدي رحمه الله: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان تجمعوا بذي أمر يريدون حربه، فخرج إليهم ومعه 450 رجلا، وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ما أن يقال له ذو أمر، فعسكر به صلى الله عليه وسلم، فرجع عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ولم يلق حربا، ونسبة إلى هذا الماء سميت بغزوة ذي أمر. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك غزوة بحران وغزوة بنو قينقاع. قال: فصل: غزوة بحران، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز، ثم رجع ولم يلق حربا صلى الله عليه وسلم. فهذه الغزوة غزوة بحران بضم الباء، وتسمى أيضا غزوة الفرع، غزوة الفرع. والفرع هو الوادي المعروف الذي يمر به السائر من المدينة إلى مكة، وادي الفرع. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، وإرادته صلى الله عليه وسلم هنا لقريش لعل ذلك لملاقات عير لقريش، وذلك لإضعاف قريش في تجارتهم. ولهذا سيأتي قريبا أنهم أيضا حاولوا من جهة أخرى للتجارة بعيدا عن جهة الساحل. قال: واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج يستخلف على المدينة، وهذا الاستخلاف من السياسة الشرعية ومن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الثابتة، حتى يراعي هذا المستخلف حال أهل المدينة، ويكون في المدينة من يقوم على أمرهم، يحكم بينهم ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه، ويكون مسؤولا في المدينة فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والناس لا بد لهم من أمير، لا بد لهم من مسؤول، لا بد لهم من مرجع. فكان صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخرج فيها من المدينة يستخلف أحدا على المدينة ليكون مسؤولا عن حال المدينة ومن فيها. قال: فبلغ بحران معدنا في الحجاز، وهو يقال أنه جبل يقع شرق مدينة رابغ المعروفة اليوم، ثم رجع ولم يلق حربا صلى الله عليه وسلم. ثم عقد فصلا آخر لعلي أختم به في هذا المجلس، وهذا الفصل متعلق بغزوة بني قينقاع. قال: ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة. هنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله هذه الغزوة. وبنو قينقاع كما سبق أحد قبائل، إحدى قبائل اليهود الثلاث الموجودة في المدينة، وكانوا كما ذكر رحمه الله في طرف المدينة، وكانوا أيضا مشهورين بالتجارة، وخاصة ما يتعلق بالذهب وصياغة الذهب. وهذه القبيلة من قبائل اليهود مع القبائل الأخرى من اليهود، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما سبق تم بينهم وبينه معاهدة على أن يبقوا في المدينة في مصالحهم وأعمالهم وتجاراتهم، بحيث يكونوا على الوفاء بالعهد للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون منهم غدر ولا خيانة، ولا يكون منهم أيضا إعانة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وخصومة من المشركين. لكن تاريخ اليهود في قديمه وحديثه كله كما هو معلوم مليء بالغدر والخيانة وتحين الفرص، وإذا ذكر الغدر والخيانة فهم أربابها وهم أصحابها وهم قادتها والمشهورون بها في التاريخ كله. ولهذا سبق الحديث أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقبائل اليهود التي كانت في المدينة كان على إثر معركة من أمهات المعارك التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فهم يتحينون مثل هذه الفرصة لنقض العهد. وقبيلة بني قينقاع أول قبيلة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة نقضا للعهد، وكان نقضهم للعهد على إثر غزوة بدر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بعد هذه الغزوة في مواطنهم ونصحهم ووعظهم وحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب كفار قريش، فقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. إذن هنا هم لم يبالوا بنصح النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره لهم. ومن الأمور أيضا التي وقعت منهم كما ذكر أهل السير أن امرأة مسلمة جاءت لتبيع ذهبا لها إلى أحد الصاغة من اليهود، وهم معروفون بهذا العمل، فأحدهم وهي جالسة لحاجتها ربط ثوبها بدون أن تشعر من الخلف بحيث إذا قامت تنكشف عورتها، وهذا من مكر هؤلاء ومن خيانتهم ومن خستهم وغدرهم. فحصل أن قامت فانكشفت عورتها فأخذ اليهود يضحكون عليها، فغار أحد المسلمين فقتل الصائغ الذي كان قد قام بهذا العمل، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من هؤلاء الخيانة وعدم الوفاء والتربص بالمسلمين الدوائر والكيد للمسلمين غزاهم صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هؤلاء فيهم نزل قول الله عز وجل في سورة الحشر: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ومن المعلوم أن سورة الحشر نزلت في بني النضير، وبني النضير نقضوا وبني النضير نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم وأجلاهم كما سيأتي بعد معركة أحد، سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى. فلما ذكر الله خبر بني النضير في سورة الحشر قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي أن يهود بني النضير شأنهم كشأن يهود بني قينقاع، حالهم واحدة ومتشابهة ومتطابقة. ذاقوا وبال أمرهم، لأنهم اجتمعوا على الخيانة وعلى الغدر وعلى عدم الوفاء بالعهد، ولهم عذاب أليم. هنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر نقض بني قينقاع العهد قال: وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر. فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، يعني سلموا أنفسهم بعد هذا الحصار فكتفوا ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم في رقابهم وفي نسائهم وفي ذرياتهم وفي أموالهم. وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتل مقاتلتهم، يعني رجالهم، يريد قتل رجالهم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي أظهر إسلامه بعد غزوة بدر كما سبق، في جملة كبيرة ممن أظهروا إسلامهم لما رأوا قوة المسلمين، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيه. وكان فيما قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلت هؤلاء نخشى أن تصيبنا دائرة، أي تحل بنا مصيبة وتنزل بنا بلية. فكان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل شفاعته فيهم، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقتلهم وإنما أمر بهم أن يجلوا من المدينة وألا يجاوروه بها. فخرجوا إلى أدرعات الشام فلبثوا مدة لم تطول، وهلك أكثرهم، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم التي كانت بالمدينة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عقب غزوة بني قينقاع الغزوة المعروفة بغزوة القردة، ولم يذكرها رحمه الله هنا في كتابه الفصول. وهذه الغزوة يريدها أهل السير بعد غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، وكانت في جماد الآخرة، وهي سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه لملاقاة قافلة تجارية لقريش معظمها من الفضة. هذه القافلة تجارتها وحمولتها الفضة، ففر الرجال وقد تركوا القافلة بكاملها غنيمة للمسلمين. وقد ذكر ابن سعد رحمه الله أن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهما من الفضة. ومنطقة القردة إلى جهة نجد، ولهذا ذكر بعض أهل العلم محاولة قريش تغيير طريق التجارة إليها لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرصد تجارتهم إضعافا لهم من جهة الساحل جهة الشام، وكذلك من جهة اليمن كما في بعث عبد الله بن جحش الذي سبق معنا. هنا حولوا التجارة من تلك الجهة واتجهوا إلى جهة نجد إلى جهة العراق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن منهم فأرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة وغنم قافلتهم كلها وفر رجالهم هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد هذا الفصل بدأ في بيان بعض الفصول كقتل كعب بن أشرف اليهودي، وسيأتي معنا في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده وأولياءه الموحدين المتقين، وأن يعز الإسلام والمسلمين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.